بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للسابع والعشرين من شهر شوال من عام 44 و400 من الهجرة. لقاؤنا في كتاب التبيان في أيمان القرآن أو في أقسام القرآن. الأيمان جمع يمين، والأقسام جمع قسم، كلها بمعنى واحد. وهذا كتاب للإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وهو يتعلق بالأقسام أو الأيمان الواردة في القرآن الكريم، مثل يعني والفجر والليل والضحى والعصر. ابن القيم رحمه الله جمع هذه الأقسام وبدأ يتكلم عنها من حيث القسم، المقسم به، المقسم عليه، وجه القسم، ثم يتكلم عن ما احتوت عليه السورة بشكل عام مما فيها القسم. طيب، احنا وقفنا يعني قرأنا سورة البلد، انتهينا منها، والآن عندنا سورة التين. والله سبحانه وتعالى أقسم بالتين وبالزيتون وبطول سنين وبهذه البلد الأمين، أربعة أشياء. طيب نشوف كلام ابن القيم رحمه الله، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أصل، ومن ذلك إقسام الله سبحانه وتعالى بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أقسم سبحانه بهذه الأمكنة الثلاثة العظيمة التي هي مظاهر أنبيائه ورسله أصحاب شرائع العظام والأمم الكثيرة. فالتين والزيتون المراد به نفس الشجرتين المعروفتين ومنبتهما وهو أرض بيت المقدس، فإنها أكثر البقاع زيتونا وتينا. وقال جماعة من المفسرين أنه سبحانه أقسم بهذين النوعين من الثمار لمكان العبرة فيهما، فإن التين فاكهة مخلصة من شوائب التلغيص لا عجم له، وهو على مقدار اللقمة، وهو فاكهة وقوت وغذاء وأدم، ويدخل في الأدوية، ومزاجه من أعدل الأمزجة، وطبعه طبع الحياة الحرارة والرطوبة، وشكله من أحسن الأشكال، ويدخل أكله والنظر إليه في باب المفرحات، وله لذة يمتاز بها عن سائر الفواكه، ويزيد في القوة ويوافق البائسة، وينفع من البواسير والنقرس، ويؤكل ربا ويابسا. وأما الزيتون فيه من الآيات ما هو ظاهر لمن اختبر، فإن عنده يخرج ثمرة يعصر منه هذا الدهن الذي هو مادة النور وصدق للآكلين وطيب ودواء، وفيه من مصالح الخلق ما لا يخفى، وشجره باق على ممر السنين المتطاولة، وورقه لا يسقط، وهذا الذي قالوه حق، ولا ينافي أن يكون منبته مرادا، فإن منبت هاتين الشجرتين حقيق بأن يكون من جملة البقاع الفاضلة الشريفة، فيكون الإقسام قد تناول الشجرتين ومنبتهما، وهو مظهر عبد الله ورسوله وكلمته وروحه عيسى بن مريم، كما أن طور سينين مظهر عبده ورسوله وكريمه موسى، فإنه الجبل الذي كلمه عليه وناجاه وأرسله إلى فرعون وقومه. ثم أقسم البلد الأمين وهو مكة، مظهر خاتم أنبياء ورسله وسيد ولد آدم. وترقى في هذا القسم من الفاضل الأفضل، فبدأ بموضع مظهر المسيح، ثم ثنى بموضع مظهر الكريم، ثم ختم بموضع مظهر عبده ورسوله وأكرم الخلق عليه. ونظره هذا بعينه في التوراة التي أنزلها الله على كليمه موسى: جاء الله من طور سيناء وأشرف من ساعير واستعلن من جبال فاران. فمجيئه من طور سيناء بعثه لموسى بن عمران، وبدأ به على حكم الترتيب الواقع، ثم ثنى بنبوة المسيح، ثم ختم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل نبوة موسى بمنزلة مجيء

الثامن أن أرباب القول الأول مضطرون إلى مخالفة الحس أو إخراج الكلام عن ظاهره والتكلف البعيد لا، فإنهم إن قالوا إن الذي يرد إلى أرض العمر هم كفار دون المؤمنين كافروا الحس، وإن قالوا شيخ لعل يقصد القول الثاني لا لا الأول هو إيه الثاني يعني كذا؟ إيه فإنهم قالوا إن الذي يرد إلى أرض العمر هم كفار دون المؤمنين كابروا الحس، وإن قالوا إن من النوعين من يرد إلى أرض العمر يحتاجوا إلى التكلف بصحة الاستثناء، فمثل من قدر ذلك بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تبطل أعمالهم إذا ردوا إلى أرض العمر، بل تجري عليهم أعمالهم التي كانوا يعملونها في الصحة، وهذا وإن كان حقا فإن الاستثناء إنما وقع من الظرف لا من الأجر والعيب. ولما علم أرباب هذا القول ما فيه من التكلف خص بعضهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات بقراء القرآن خاصة، فقالوا من قرأ القرآن لا يرد إلى أرض العمر، وهذا ضعيف من وجهين، أحدهما أن الاستثناء عام في المؤمنين قارئهم ومؤمنين، الثاني أنه لا دليل لهم على ما ادعوه، وهذا لا يعلم بالحس ولا خبر يجب التسليم له يقتضيه، والله أعلم. التاسع أنه سبحانه ذكر نعمته على الإنسان بخلقه في أحسن تقويم، وهذه النعمة توجب علينا أن يشكرها بإيمان به وعبادته وحده لا شريك له، فينقله حينئذ من هذه الدار إلى أعلى عليين، فإذا لم يؤمن بربه وأشرك به وعصى رسله نقله منها إلى الكافرين، وبدله بعد هذه الصورة التي هي في أحسن تقويم صورة من أصبح الصور في أسفل الكافرين. قسم نعمته عليه، وهذا عزله فيه وعقوبته على كفران نعمته. العاشر أن نظير هذه الآية قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. العذاب الأليم هو أسفل المسافرين، والمستثنون هنا هم المستثنون هناك، والأجر غير ممنون، والأجر غير الممنون هنا هو المذكور هناك، والله أعلم. طيب بارك الله فيك. طيب الآن هو في سورة التين بين فيها القسم، وأن الله سبحانه وتعالى أقسم بأربعة أشياء: التين والزيتون وطور السينين وهو الجبل الذي كلم الله عنده موسى عليه السلام، والبلد الأمين وهي مكة شرفها الله. وهذه الأربعة أشياء تدور حول ثلاثة أمور، وفيها إشارات إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول التين والزيتون ومكان منبعهم ومنبت التين والزيتون هاتين الشجرتين في منطقة الشام، فكانها إشارة إلى عيسى وميلاد عيسى والحديث عن دعوة عيسى ورسالة عيسى. ثم لأنك إذا خدت بهذا ستجد بعده وطول السنين وهو الجبل الذي كلم الله عنده موسى عليه السلام، فهو إشارة إلى مكان مشرف، مكان شريف ومكان شريف. والرابع والثالث هو مكان البلد الأمين الذي كلم الله عنده أو الذي أوحى الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وبعثه في هذا المكان وهي مكة. طيب هذه إشارات يسميها التفسير، عندنا التفسير أنواع كثيرة، من أنواع التفسير ما يسمى التفسير الإشاري. التفسير الإشاري أن يكون الله سبحانه وتعالى يريد شيئا لا يصرح به، وإنما يشير إليه إشارات لا يفهمها إلا أصحاب العقول الذين عندهم العلم والمعرفة والإدراك، تجدهم يقفون عند هذا. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه لما كان يدخل كان يدخله عمر رضي الله عنه مع كبار الصحابة، فكأنهم يعني قالوا عندنا أولاد مثله، كيف تدخل واحد صغير معنا؟ فأراد أن يثبت لهم علم ابن عباس، فسأل الصحابة الحاضرين قال ما تقولون في قول تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال نصر الله فتحات وانتشار الإسلام وكذا. فالتفت ابن عباس قال ما تقول؟ قال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجله إذا جاء أجلك يا رسول الله فسبح بحمد ربك واستغفر. الآية ما تدل على هذا لكن فيه إشارة. فقال عمر لا أعلم منها إلا ما قال ابن عباس، فهذه إشارة، إشارة لكنها بعيدة. فهناك إشارات تسمى التفسير الإشاري. التفسير الإشاري يعني العلماء مختلفون فيه، فمنهم من توسع فيه بغير الضوابط وبدأ يشير يذكر أشياء بعيدة لا يقبلها العقل، وهذا مذهب الصوفية. مذهب الصوفية يعتمدون على التفسير الإشاري، فيأتون على أي آية يقولون هذه فيها إشارة، طيب إيش ضابط، فيتوسعون في هذا. يعني فيه مؤلفات كتب الصوفية مثل حقائق التفسير أبي عبد الرحمن السلمي، هذا من كبار الصوفية، وفيه أيضا روح المعاني للألوسي، نصفه كله يعني نصف الكتاب إشارات أو تفسير إشاري. فالتفسير الإشاري يقبل لكن بحدود وبضوابط. فهنا إشارات، إشارات لهذه الأماكن وتشريفها بهؤلاء الأنبياء. طيب، هو تكلم بعدها مثل ما ذكرنا، احنا قلنا يعني منهج ابن القيم هنا أنه يأتي على الآيات التي فيها قسم، ثم يبين لك القسم والمقسم عليه والمقسم به إلى آخره، ثم يبدأ يدخل في تفسير الآية التي أقسم الله بها ليدخل في ما بعدها من آيات. وجاء عند قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، بين لك معنى أحسن تقويم، يعني في صورة معتدلة جميلة، في في في صورة نظرة بهية. وأنت تلاحظ أن الإنسان خلقه الله شرفه على سائر المخلوقات، لم يكن كالحيوانات، أعطاه الله اللسان والكلام والبيان، وأعطاه الله العقل الذي لم يكن عند البهائم، درجة عالية، والتفكير، حسن التصرف والتأمل، يعني يعرف يتصرف بأشياء كثيرة لا توجد فيها، وأعطاه الصورة جميلة. طيب، قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ما المراد بأسفل سافلين؟ هو ذكر لك قولين للسلام، قال منهم من يقول أسفل سافلين نار جهنم، ومنهم من يقول أسفل سافلين أن يرد إلى أرض العمر، ثم بين لك أن الصواب والصحيح أنها نار جهنم. طيب ليش؟ قال لأنها تقابل ماذا؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي في الجنة. إذن عندنا نار وعندنا جنة، وعندنا من يعمل الصالحات وعندنا من يكفر بالله، فأصبح في مقارنة بين الاثنين. هو الآن استدل لك بعشرة أدلة تدل على أن معنى أسفل سافلين هي نار جهنم، هي نار جهنم، وليس المراد بها أن يرد إلى أرض العمر. لماذا؟ لأن في من الصالحين المؤمنين من يرد إلى أرض العمر، هذا واقع موجود. كيف تقول أن الذي يرد إلى هو الكافر؟ موجود، فهذا معناه. الآن سينتقل ابن القيم رحمه الله إلى بقية الآيات، بقية السورة. تفضل اقرأ. ولا منقوص ولا مجدل عليهم، هذا هو الصواب. وقال طائفة غير ممنون به عليهم، بل هو جزاء أعمالهم، ويذكر هذا عن عكرمة ومقاتل، وهو قول كثير من القدرية. قال هؤلاء لأن الملة تكدر النعمة، فتمام النعمة بأن تكون غير ممنون بها على المنعم عليه، وهذا القول خطأ من قطع أوتي أرباب من نعمة الله على عبده بإنعام المخلوق على المخلوق، وهذا من أخطر الباطل، فإن المنة التي تكدر النعمة هي منة المخلوق على المخلوق، وأما منة الطالب على المخلوق فبها تمام النعمة ولذتها وطيبها، فإنها منة حقيقية. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليك أن هداكم لإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، كيف تكون منته عليهما بنعمة الدنيا دون نعمة الآخرة؟ وقال تعالى لموسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. وقال أهل الجنة فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به، ألم أجدكم عارفا فأغناكم الله به، وجعلوا يقولون نحن الله ورسوله أمن. فهذا جواب العارفين بالله ورسوله. وهل المنة كل المنة إلا لله المان بفضل الله جميع الخلق في منته، وإنما قبحت منة المخلوق لأنها منة بما ليس منه، وهي منة يتأتى بها الممنون عليه. وأما منة المال بفضل الذي ما طاب العيش إلا بمنته، وكل نعمة تتمنه في الدنيا والآخرة فهي منة يمن بها على من أنعم عليه، فتلك لا يجوز نفيها. وكيف يجوز أن يقال إنه لا منة لله على الذين آمنوا وعملوا الصالحات في دخول الجنة؟ وأن هذا إلا من أفضل الباطل. فإن قيل هذا القدر لا يخفى، هذا القدر لا يخفى على من قال هذا من العلماء، وليس مرادهم ما ذكر، وإنما مرادهم أنه لا يمن عليه به، وإن كانت لله فيه منة عليهم فإنه لا يمن عليه به، بل يقال لكم هذا جزاء أعمالكم التي عملتموها في الدنيا، وهذا أجركم، فأنتم تستحقون أجور أعمالكم، ولا نمن عليكم بما أعطيناكم. قيل وهذا أيضا هو الباطل بعينه، فإن ذلك الأجر ليست الأعمال ثمنا له ولا معاوضة عنه. وقد قال أعلم الخلق بالله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فأخبر أن دخول الجنة برحمة منه. نعم تفضل. فأخبر أن دخول الجنة برحمة الله وفضله، وذلك محق منته عليه وعلى سائر عباده. وكما أنه سبحانه المان بإحسانه وبالتوفيق لطاعتهم وفي الإعانة عليها، فهو المان بإعطاء الجزاء، وذلك كله محق بمنته وفضله وجوده، لا حق لأحد عليه، بحيث إذا وفاه إياه لم يكن له عليه منه. فإن كان في الدنيا باطل فهذا منه. فإن قيل كيف تقولون هذا وقد أخبر رسول الله عنه بأن حق العباد عليه إذا عبدوه وحده ألا يعذبهم، وقد أخبر عن نفسه أن حقا عليه نصر المؤمنين، قيل لعمر الله وهذا من أعظم منته على عباده، أن جعل على نفسه حقا بحكم وعده الصادق أن يصيبهم ولا يعذبهم إذا عبدوه وحده، فهذا من تمام منته، فإنه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكن منته اقتضت أن أحق على نفسه ثواب عابدين وإجابة السائلين. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا ولا سعي من لديه ضائع، كلا ولا سعي من لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. طيب بارك الله فيك. طيب الآن هو انتقل إلى قوله تعالى: فلهم أجر غير ممنون. وما معنى غير ممنون؟ وذكر فيها قولين: غير ممنون أي غير منقطع، يعني مثل غير مجدود لا ينقطع أبدا، يعني نعيمه في الجنة نعيم مستمر لا ينقطع بأي حال من الأحوال. والرأي الثاني قال: غير ممنون أي لا يمن الله عليهم به، يعني ما يمن الله عليهم، ما يقول أنا أعطيتكم أو كذا، مثل ما يقول بعض البشر لبعض: ترى أنا أعطيتك وترى فعلت كذا وترى، يعني يمن على، كما قال سبحانه قال: لا تتبعوا صدقاتهم بالمن والأذى. المن وذكر القولين واختار القول الأول، وهو أن معنى غير ممنون أي لا ينقطع أبدا غير مقطوع. والرأي الثاني أن وأبطل الرأي الثاني. الكلام هنا الذي يعجبك حقيقة هو كلام ابن القيم في تحرير وتحقيق المسائل، يعني قد تسمع أو تقرأ في بعض كتب التفاسير يقول لك غير ممنون أي غير مقطوع، وقيل أي لا يمن الله به عليهم، ثم يروح ويتركك، أنت ما تدري في القول الصحيح، ولم يوضح لك ما هذا. لكن ابن القيم هنا أبحر حقيقة وذكر لك الأشياء كذا، شوف جلس يعني كلام طويل وأسطر وصفحات حول ماذا؟ حول أنه يحقق لك مسألة ماذا؟ ما معنى ممنوع حتى تستوعبها، وحتى أنك أنت لو جيت جاء واحد يناقشك فيها وقال لك غير ممنون يعني أن الله لا يمن عليهم، عرفت تقول لا هذا ما يمكن، الله ما يمن على عباده مثل هذه الشيء، الله فضله واسع وعطاه واسع، ولا يمكن. الله عز وجل ينهى عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تمنن تستكثر. فكيف هو يمن سبحانه وتعالى؟ فشوف كيف يعني تحريرات ابن القيم جميلة جدا. طيب الآن بينتقل إلى اللي نستطيع أن نقول الغرض من السورة كلها، يعني مجيء السورة كلها، يعني كل سورة أنت تقرأها أو تستمع لها في مع إمام أو مع أو تستعمل لها في أي أو قارئ أو نحو ذلك، أو أنت تقرأها تكررها أحيانا ما تستوعب الآيات ولا تفهمها، لكن إذا ركزت، هذا ما يسمى بالتدبر فهم الآيات، إذا ركزت تركيز دقيق كل سورة لها هدف لها مقصد لها غاية، يعني ما السورة كل سورة في القرآن تجد الله أنزلها لشيء معين وهو يريد أن يصل إلى شيء معين. هذه السورة الآن والتين والزيتون، أقسم الله على بالتين والزيتون طور سينين على أنه خلق الإنسان، ثم ما الهدف من السورة؟ نقول هذه السورة هي إثبات البعث، إثبات الجزاء والحساب والجنة والنار. وين هذا فيه؟ شفقا فما يكذبك بعد بالدين أي الجنة، بعد بالدين أي الحساب، يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب. ولاحظ قال فما يكذبك، يعني في ناس يكذبون بالجنة والنار ويكذبون باليوم الآخر. إذن السورة أرادت أن تثبت ماذا؟ تثبت يوم المعاد، وهذا هو الهدف منها. وقدم الله قبلها خلق الإنسان حتى يثبت لك أن الذي خلقك هو الذي قادر على أن يعيدك. الآن هذا هو الهدف، لذلك فما يكذبك بعد بالدين. الآن وصلنا إلى هدف السورة، الآن سيوضح لك ابن القيم هذه بقية السورة. نعم تفضل أخي. يكذبك بعد بالدين، أصح القولين أن هذا خطاب للإنسان، أي فما يكذبك بالجزاء والمعاد بعد هذا البيان وهذا بعد هذا البيان وهذا القرآن، فتقول إنك لا تبعث ولا تحاسب. وتفكرت في مبدأ خلقك وصورتك لعلمت أن الذي خلقك قدر على إعادتك بعد موتك ونشأتك خلقا جديدا من خلقك الأول، وأن ذلك لو أعياه وأعجزه لأعياه وأعجزه خلقك الأول. وأيضا فإن الذي كمل خلقك في أحسن تقويم بعد أن كنت نطفة من ماء مهين، كيف يليق به أن يكون كسودا لا يكمل ذاتك بالأمر والنهي وبيان ما ينفعك ويضرك، ولا يبعثك بدار هي أكمل من هذه الدار، ويجعل هذه الدار طريقا لك إليها، فحكمة أحكم الحاكمين تأبى ذلك وتقتضي خلافه. قال منصور قلت بمجاهد فما يكذبك بعد بالدين أنا به محمدا، فقال معاذ الله إنما أنا به الإنسان. وقال قتادة الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم واختاره الفراء، وهذا موضع يحتاج إلى شرح وبيان. يقال كذب الرجل إذا قال الكذب، وكذبته إذا نسبته إلى الكذب، ولو اعتقدت صدقه وكذبته وكذبته إذا اعتقدت كذبه وإن كان صادقا. قال تعالى ويكذبوك فقد كذب رسول من قبلك، وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك، فالأول بمعنى وإن يكذبوك إلى الكذب، والثاني لا يعتقدون أنك كاذب ولكنهم يعاندون ويفعلون الحق بعد معرفته بهدى وعنادة. هذا أصل هذه اللفظة، ويتعدى الفعل إلى المخبر بنفسه وإلى خبره بالباء أو بفي، فيقال كذبته بكذا وكذبته فيه. والأول أكثر استعمالا، ومنه قوله بل كذبوا بالحق لما جاءهم، وقوله وكذبوا بآياتنا. إذا عرف هذا فقوله فما يكذبك بعد اختلف في ما هل هي بمعنى أي شريك يكذبك أو بمعنى من الذي يكذبك. فمن جعلها بمعنى أي شيء تعين على قوله أن يكون الخطاب للإنسان أي شيء يجعلك بعد هذا البيان مكذبا بالدين، وقد وضحت لك دلائل صدق التصديق. ومن جعلها بمعنى فمن الذي يكذبك جعل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الفضاء كأنه يقول من يقدر على تكذيبك بالتوبه والعقاب بعدما تبين له خلق الانسان ما وصفناه، فبعدما تبين له من خلق الانسان ما وصفناه. وقال قتاده فمن يكذبك ايها الرسول بعد هذا الدين. وعلى قول قتاده والفضاء اشكال من وجهين، احدهما اقامه ما مقام من وأنظر سهل، والثاني أن الجار والمجرور يستدعي تعلقا وهو يكذبك، أي فمن يكذبك بالدين، فلا يكذب إلا أن يكون المعنى فمن يجعلك كاذبا بالدين أو مكذبا أو مكذبة أو مكذبة به أو مكذبا به ولا يصح واحد منها. أما الثاني فظاهر، فإني كذبته ليس معناه جعلته مكذبا أو مكذبا، وإنما معناه نسبته إلى الكذب، فالمعنى على هذا فمن يجعلك بعد كاذبا بالدين. وهذا عندما يتأتى إليه بالباء، وهذا إنما يتعدى إليه بالباء الفعل المضاعف للثلاثي، فلا يقال كذب بكذا وإنما يقال كذب بكذا. وجواب هذا الإشكال أن قوله كذب بكذا معناه كذب المخبر به، ثم حذف المفعول لظهور العلم به، حتى كأنه نسي منسي وعدوا الفعل إلى المخبر به. فإذا قيل من يكذبك بكذا فهو بمعنى كذبوك بكذا سواء، أي نسبوك إلى الكذب في الإخبار به. بل الإشكال في قول مجاهد والجمهور، فإن الخطاب إذا كان للإنسان وهو المكذب أي فاعل التكذيب، فكيف يقال له ما يكذبك أي يجعلك مكذبا؟ والمعروف كذبه إذا جعلته كاذبا لا مكذبا، مثل فسقه إذا جعله فاسقا لا مفسقا لغيره. وجواب هذا الإشكال أن يصدق وكذب بالتشديد يراد به معنيان، أحدهما النسبة وهي عندما تكون للمفعول كما ذكرتم، والثاني الداعي والحامل على ذلك وهو يكون للفاعل. قال الكسائي يقال ما صدقك بكذا أو ما كذبك بكذا، أي ما حملك على التشديد والكذب. قلت وهو نظير ما جرأك على هذا، أي ما حملك على الاجتراء عليه. وما قدمك وما أخرك، أي ما دعاك وحملك على التقدم والتأخر. وهذا استعمال سائغ في العربية وبالله التوفيق. ثم ختم السورة بقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، وهذا تقرير لمضمون السورة من إثبات النبوة والتوحيد والمعاد، وحكمه يتضمن نصره لرسوله على من كذبه وجحد ما جاء به بالحجة والقدرة والظهور عليه، وحكمه بين عباده في الدنيا بشرعه وأمره، وحكمه بينهم في الآخرة بثوابه وعقابه، وأن أحكم الحاكمين لا يليق به تعطيل هذه الأحكام بعدما ظهرت حكمته في خلق الإنسان في أحسن تقويم، ونقله في أقوال التصريح حالا بعد حال إلى أكمل أحواله. فكيف يليق بأحكم الحاكمين ألا يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟ وهل ذلك إلا قدم في حكمه وحكمته؟ فلله ما أخرها لفظ هذه السورة وأعظم شأنها وأتم معناها، والله أعلم. كلام جميل جدا، سبحان الله العظيم. شوف فتح الله عليك فتح عظيم، يعني شوف على قصر السورة أعطت معاني كبيرة. شوف خاتمتها أليس الله بأحكم الحاكمين، يقول يعني هل يليق بالله سبحانه وتعالى أن يخلق الخلق ثم يتركهم سدى بدون أن يرسل إليهم رسلا؟ هذا من وجه. والوجه الثاني، هل يليق بالله سبحانه وتعالى أن يخلق الخلق ثم فيهم من هو كافر بالله، جاحد عاص متمرد، وآخر مطيع تقي يعني مستجيب لله لا محب لله؟ هل هذا يساوى بهذا؟ لو تركهم من غير جنة ونار وتركهم من غير حساب وهكذا كان هذا عبث. كيف يترك المحسن بلا جزاء وكيف يترك المسيء بلا جزاء؟ هذا حتى لو كان في عقل البشر، وأنت يعني عندك من تحتك من يحسن إليك ويفعل ويفعل ويستجيب لك، واحد يتمرد عليك ثم تساوي هذا بهذا، العقل ما يقبله، فكيف بأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى؟ فلا يليق، مستحيل، إلا أن يبعثهم ويجازيهم ويجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. وكلمة أليس الله بأحكم الحاكمين هذا كأنها ما يسميها بعض أهل البلاغة، يسمونها الفذلكة. الفذلكة يعني خلاصة السورة، كل السورة تدور على إثبات الجزاء والحساب، وقدم الله عز وجل قبلها خلق هذا الإنسان، والذي خلق الخلق الأول قادر على أن يبعث، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، فهو سبحانه خلق الخلق كأنه يعني يعطيك مقدمة، يقول لك من الذي خلق الخلق الأول، مثل ما قال الله سبحانه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي قل يحيي الذي أنشأها أول مرة. ضرب مثلا ونسي خلقه فقد تقديم الخلق بداية الخلق والنشأة ثم إعادة الأمر مرة أخرى إعادته أهون عند الله سبحانه وتعالى. فالسورة حقيقة سورة جميلة جدا وفيها لفتات جميلة وفي نفس الوقت وقف معها ابن القيم وقفات جميلة عليه السلام تدل على سعة علم هذا الرجل وتحريراته وتحقيقه للمسائل كيف يتناول علم التفسير ويناقش في هذه المسائل. طيب بعدها سورة الليل. سورة الليل طويلة وأيضا ابن القيم أبحر فيها وتوسع وأطال النفس فيها وفيها مسائل مهمة حتى فيها مسائل عقدية فهي تحتاج منا وقت طويل فلعلنا يعني نجعلها في لقاء قادم بإذن الله نقف عند هذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.